ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين براء من دين المشركين، هذه داخلة في أصل التوحيد. وكذلك البراءة هنا من دين المشركين، بقي ماذا؟ براءة من المشركين، براءة من المشركين، فحينئذ كل هذه داخلة في أصل التوحيد. فمن لم يتبرأ من الشرك فليس بموحد، من تبرأ من الشرك لكنه لم يتبرأ من المشركين هذا ليس بموحد. وليس المراد بالمشركين الذين ماتوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقط، وإنما يعم أولئك ويعم المشركين في كل زمان، كل من تلبس بالشرك فهو مشرك، وجبت البراءة منه. لا يصح إسلام العبد إلا أن يحكم على هؤلاء بالكفر. من قال إنهم مسلمون ليس بمسلمين، من حكم عليهم بالإسلام فليس بمسلمين. انتبه لي لهذا، لا سيما فيما يتعلق به بالتأصيل، فيقول الأصل في كل من قال لا إله إلا الله انتسب إلى الإسلام، ثم بعد ذلك إذا تلبس به الشرك الأكبر بجميع أنواعه ما حكم؟ قال هو مسلم، هذا ليس بمسلم وليس فيه شبهة البتة. قد تقع الشبهة لبعض في بعض، لبعض يعني لبعض العلم، في بعض يعني في بعض الصور، في بعض الصور. أما كتأصيل عام كل من تلبس بالشرك هذا لا ينافي الإسلام عنده ويجتمع مع التوحيد، هذا ليس بموحد، ولو كان عالما كفر تدعى الإسلام، حيا كان أو ميتا لا فرق بين هذا أو ذاك. لماذا؟ لأنه لم يعرف التوحيد ولم يكفر به بالطاغوت، وهذا يدل على أنه لم يميز بين التوحيد وبين الشرك. وكل من لم يميز بين التوحيد والشرك لا يكون ماذا؟ لا يكون موحدا. هذه حقائق شرعية لابد من التسليم بها تأصيلا وتنزيلا، تأصيلا إذن لابد من البراءة من الشرك، ولابد من البراءة من فاعل الشرك، من فاعل الشرك.